دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذه الحلقة نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله. شيخ صالح، في الحلقات الماضية تحدثنا عن كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحلقة الماضية الحقيقة كنا انتهينا في الحديث عن كلام الشيخ رحمه الله حول العبادة واستدلاله بالآية الكريمة التي حث الله تبارك وتعالى فيها الناس على عبادته. بودنا كبدايات للحديث عن لفظة العبادة أن نأخذ مفهومها في اللغة ثم معانيها في القرآن الكريم والسنة النبوية إذا تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن العبادة جاء ذكرها في القرآن والسنة، وهي في الحقيقة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، والمعنى الشرعي ليس بعيدا عن المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أعم. فهي في اللغة تشعر بالذل والخضوع، بمعنى عبد فلانا أو عبد كذا فخضع وذل له. أما في اصطلاح الشرع فهي تعطي هذا المعنى، ولكن لمن هذا الخضوع ولمن هذا التذلل؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: وهي في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما أعظمه من لفظ جمع أنواع العبادة. فقوله اسم جامع، أي قول لله سبحانه وتعالى أو لرسوله يأمر بأمر فهو عبادة، ففعله عبادة. وأي قول ينهى عن شيء فتركه عبادة. وأن يصحب الفاعل أو التارك الاعتقاد، بمعنى فعل المأمور عقيدة وديانة وتذللا وخضوعا لله، وترك المنهي انقياد وطاعة وتحاشيا عن فعله، عن فعل هذا المنهي عنه مخافة عقوبة الله. ولهذا قال رحمة الله عليه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأقوال ظاهرة ما ينطق به اللسان علنا، والأعمال ما يعمل علنا، والباطنة والظاهرة ما يوجد في الاعتقاد في المعتقد. هذا ما عرف العبادة به هذا الداعية. وقد يكون هناك تعريف فيحصل تغاير في الألفاظ، والمعنى لا تخرج عن هذه الجمل القليلة مهما كان، لأنها شملت القول وشملت الاعتقاد وشملت الأعمال. قوله رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله، هذه المحبة من الله تعالى لا يمكن أن نستدل بها وأن نعلمها إلا من خلال الكتاب والسنة. نعم، لا يمكن أن تكون يعني أن يخترعها الإنسان من عنده، لابد أن تكون باستدلالات من الكتاب والسنة. من المعلوم نعم أن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لابد وأن يكون معلوما من الكتاب والسنة. أما أن يعمل الإنسان عملا يزعم أن الله يحبه ويكرهه الله، فهذا وبال عليه. إذن لعلها إشارة من الشيخ هذا، نعم، يعني لعلها إشارة إلى أن العبادة لا يمكن أن تبتدع، لابد أن تكون وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. نعم، هذه من جهة، نعم، أن لا يمكن أن تبتدع. نعم، وأيضا من جهة أخرى أنها تشمل كل مأذون بفعله، نعم، ومأمور به، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو المباح. إذا نوى من فعل المباح نية صالحة فهو عبادة أيضا. الله. ففي الحقيقة كلمة شملت ما تفضلت به من كونها ترفض الابتداع في الدين، نعم، وترفض الفعل المحرم لأن لا يحبه، وكذلك ترفض المكروه لأنه لا يحبه، لكن ليس فعله كفعل المحرم، لكل ما يحبه الله ويرضاه. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة ما يدل على هذا، كقوله إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقوله تعالى: فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، فدل على أن ما يرضاه سبحانه وتعالى فإنه يأمر به ويأذن في فعله، وما يكرهه فإنه ينهى عنه. وأيضا في قوله الظاهرة والباطنة لعلها إشارة أيضا إلى ضرورة الإخلاص في العمل. قوله الظاهرة والباطنة، نعم، تشمل ما قلت، نعم، أنها إشارة إلى الإخلاص، نعم، وتشمل أنها إلى الأمور التي هي تتعلق في القلب، وسيأتي لها أمثلة كثيرة. نعم، فمثلا الظاهرة في الأقوال أعلاها قول لا إله إلا الله، والأفعال الصلوات، نعم، وغيرها من ذلك من الأقوال والأفعال لا تعد ولا تحصى. نعم، والباطنة مثاله كما قال رحمة الله عليه الرغبة الموجودة في القلب، هذه باطنة لا أعلمها إلا الله، والخشية والإنابة، والإنابة إلى الله في القلب والتوجه إليه، ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، فهذه من الأعمال الباطنة أي التي لا يعلمها إلا الله. ومثل الأعمال الباطنة ما تنبني عليه أيضا الأعمال القولية والأعمال الفعلية، فقد يفعل الأعمال في الظاهر والباطن لا يريد به وجه الله، هذا لا ينفع أيضا، لا ينفعه، لأن الأعمال الظاهرة المأمور بها مبنية على الباطن، وهو الاعتقاد الصحيح والرغبة الصحيحة والرهبة الصحيحة، أي الهروب عن الوقوع فيما نهى عنه، فالرغبة في ما أمر به، في فعل ما أمر به، والرهبة أي الخوف والهروب عما نهى عنه، فالرهبة والرغبة كلها في القلب لا يعلمها إلا الله. أما في الظاهر فقد يقدم، ولكن في الباطن لا يقصد بها وجه الله، يقصد بها الرياء، فهذا عمل باطل. وهكذا الرهبة قد يخاف من يترك أمور خوفا من الناس أو خوفا من أمور عاجلة، ولكن لم يكن خوفا من الله، فهذا ليس عبادة تركه. ولهذا قال الرغبة والرهبة والخوف، كل هذه أعمال قلبية سموه العلماء أعمال قلبية، أي لا يطلع عليها إلا الله، وهي أساس العبادات القولية والفعلية. نعم، معاني لفظة العبادة في القرآن والسنة، نعم، كلها تدور حول هذا المفهوم الذي ذكرنا. نعم، تدور حول هذا المفهوم الذي ذكرنا وأكثر، نعم، لكن هذه إشارة وتنبيه على حول ما عبارة الشيخ رحمة الله عليه، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الرغبة مثل الإسلام والإيمان والإحسان والرغبة، وبدأ بالإسلام وبدأ بالإيمان وبدأ بالإحسان إشارة إلى أهمية الأمور الثلاثة التي هي دوائر الدين، التي هي رؤوس الأعمال كلها وأسسها، وهي الدين التي أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل، كما سيأتينا إن شاء الله لما قال لما جاءه يسأله عن الإسلام فأجابه، ويسأل عن الإيمان وأجابه، ويسأل عن الإحسان. فلهذا الشيخ رحمة الله عليه بدأ بهذه الدوائر التي يدور عليها أمر الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأمور أيضا، هذه الثلاثة، كما أنها هي المداخل وكما أنها هي الأصول التي تدور عليها الأفعال الشرعية وكذلك الأقوال، مثل أيضا لها في قوله مثل الرغبة والرهبة، فيرغب فيما يعمل في جانب الله والثواب من الله وفي ما وعد الله المتقين في من الجنان، والرهبة كأن يترك ما نهي عنه خوفا من النار. فهذه عبادة، وجود الرغبة والرهبة. لكن استدلال الشيخ بالآية لو سمحتم، نعم، استدلاله بهذه الآية واختيار هذه الآية بالذات مع وجود آيات كثيرة تحث على العبادة، أكيد أن له دلالات. أي آية التي استدل بها بعد قوله بضرورة عبادة الله، فاستدل بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ نعم نعم لها، نعم، وذلك أن لبيان ما خلق من أجله الناس، نعم، وكذلك بيان أنه القادر الذي أوجب على إيجادكم، نعم، والغرض من إيجادكم هو عبادة الرب. وعادة أن الخالق والسيد هو المطاع، نعم، وهو المعظم، وهو المعظم. فلما بيّن الله بالآية التي سبقت مخلوقاته وقدرته على المخلوقات وقدرته على الآيات في ستة أيام وقدرته على الشمس والقمر، بيّن أن له الخلق والأمر، ثم قال والرب هو المعبود، نعم، بمعنى إذا اعترفت بربوبيته ولم تعبده فلا فائدة بهذا الاعتراف. ولهذا جاء بهذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما دام عرفتم أنه الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة. وهذه في الحقيقة نوعية ما عثرت ولا نسب بمثل هذه الطريقة لتقرير توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فقد كثر الكلام فيه وبسطه وتعظيمه، هذا كثير لا سيما من المبتدعة. أما توحيد العبادة فمن بعد القرون المفضلة لم يحصل التركيز الصحيح المفرد عليها بمثل هذه الدعوة في نصف القرن الثاني. نسأل الله تعالى يوفق، نعم، الجميع لكل خير. الشيخ الحقيقة الوقت قد انتهى، لذلك أعد الإخوة الكرام بإكمال الحديث حول هذا الموضوع بإذن الله في الحلقات القادمة. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.